الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الآيات في بيان إثبات رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أصرح الآيات في بيان إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وجه ذلك أنها إذا عدي إلى ربها بإلى، فلا يكون إلا بمعنى النظر في اللغة، ولا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر. وإذا عدي بفي النظر فمعناه التفكر، كما أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بنفسه وإذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. إذن إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالعين، وإذا عدي بفي فمعناه التفكر، وإذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. قال وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة، نسأل الله جل وإياكم منهم، إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون أي إلى الله تعالى. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة في هاتين الآيتين هو رؤية وجه ربنا جل جلاله، كما جاء تفسير هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، عن أبي بكر الصديق وسعد بن معاذ وحذيفة رضي الله عنهم. قال في حديث صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن شاء الله جل وإياكم من أهل الحسنى وزيادة. وأما الأدلة من السنة على الرؤية فسيأتي بيانها في ما يذكره المصنف من الأحاديث. من إسألت حديثا واحدا ونذكر معها إن شاء الله بعض الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم. الرؤية لها أقسام. لغير الصلاة والسلام إجماعا أنه لم يره، لغير نبينا عليه الصلاة والسلام إجماعا أنه لم يره، حكاه الدارمي وابن تيمية. والحكمة لضعف أبصارنا، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. والحكمة لضعف أبصارنا. أما لنبينا عليه الصلاة والسلام فجمهور الصحابة وجمهور قول أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، لقوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه: نور أنا أراه. وقول ربنا في بيان الامتنان على رسوله عليه الصلاة والسلام في المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أي أعظم رؤية الله؟ رؤية الآيات، رؤية الله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لذكر الله ذلك من منه عليه، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وذهب ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه بفؤاده، ومن أهل السنة من يقول رآه بعينه، وهذا رواية عن أحمد وقول لبعض أهل العلم، لكن جمهور أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. أما رؤية النوم فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في النوم، كما في قوله في حديث معاذ رضي الله عنه: رأيت ربي في أحسن صورة، رواه أصحاب السنن وحديث حسن. أما المؤمنون هل يرون ربهم؟ ذكر ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغير من أهل العلم أن النبي أن المؤمن قد يرى الله عز وجل في النوم، أن المؤمن قد يرى الله عز وجل في النوم، وتكون هذه الرؤية تثبيتا له، لكن لا يترتب على هذه الرؤية حكم شرعي، لأن الشريعة قد تمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني الرؤية في مواقف القيامة، الثاني الرؤية في مواقف القيامة، هذا يرى الكفار محسوبون لقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون. وبهذه الآية استدل إمامان على رؤية المؤمنين لربهم. من هم الإمامان وما وجه الدلالة؟ ابن تيمية. لا، ليس الحسن البصري. ابن تيمية. لا، أحسنت، الشافعي. و لا، لا، شيخ الإمام مالك. الإمام مالك والإمام الشافعي على أن المؤمنين يرون ربهم، ما وجه الدلالة؟ المفهوم، إذا التعارف، دلالة المفهوم أن الله عز وجل أخبرنا أن الكافرين محسوبون عن ربهم، فبالمفهوم المؤمنين المؤمنون يرون ربهم، ولو كان الجميع لا يرى الله عز وجل لما كان من عقوبات الكافرين حجب أن الله حجب نفسه عن الكافرين. وضحت وجه الدلالة؟ طيب، هذا للكافرين. الثاني للمؤمنين يرون ربهم في مواقف القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يقول الله عز وجل لليهود: ما تريدون؟ قل نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ويقال النصارى: ما تريدون؟ قل نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. قال: فتتبع كل أمة ما كان يعبد حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول فيأتيهم الله بصورة، فيقال: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فقم فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنما ننتظر ربنا. أن هؤلاء تبعوا من كان ربهم في الدنيا وأوردوهم النار والعياذ بالله، فيقال: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فقم فارقناهم ونحن أحوج منا إليه، وإنما ننتظر ربنا. فيأتيهم الله بصورة غير صورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فقل: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفنا. كيف يعرفونه؟ بدلالة أحسنت، بما ذكره الله عز وجل عن نفسه من الصفات، وقال: فيأتيهم الله بصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فقل: أنت ربنا. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا دليل أن المؤمنين يرون ربهم، وأما المنافقون فظاهر الدليل أنهم يرون الله. لكن ما الفرق رؤية المؤمنين رؤية نعيم، ورؤية المنافقين رؤية عذاب؟ صورة هذا: عندنا اثنان جائعان، واحد لا يرى الطعام وواحد يرى الطعام، أيهما أشد عذاب؟ يراه ما يقدر يأكل، الذي يرى الطعام لا يستطيع الوصول إليه. طيب، هذا في مواقف القيامة. أما في الجنة فبالإجماع، وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم، كما حكاه ابن العز الحنفي والحافظ ابن حجر في الفتح وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم ذكروا، وابن كثير، أن الأحاديث تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. أعظم نعيم يعطاه للجنة نعيمان، ما هما؟ مر معنا بالأمس نعيم أو واحد ما هو؟ الرضا. النعيم الثاني الرؤية، ودليله قوله إذا حديث الصهيب الذي ذكرناه قبل قليل، إذا دخل على الجنة في الجنة يقول تريدون شيء أزيدكم، فيقولون لنا، فيقول ألم تبيض وجوهنا، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. من المسائل الرجال يرون الله، لكن هل النساء ترى الله؟ نعم النساء ترى الله، وهكاه ابن تيمية، والجن يرون الله، وهكاه ابن أبي جمرة، لأن الأصل أن ما ثبت من النعيم للرجال يثبت لي النساء، النساء، وما ثبت للإنس يثبت لي الجن، الجن. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. ثم هذا قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي نصوص الصفات في الكتاب والسنة كثيرة، لكن كيف يهتدي الإنسان؟ من تدبر القرآن، الله أنزل القرآن للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله ما أنزل القرآن ليتلى في المحاريف فقط أو في المحافل أو في العزاء، ولا يشرع هذا في العزاء، لكن أنزل القرآن ليتدبر ويجعل منهج حياة للناس، ولذلك قال أنزله على قلبك، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في ألسنتهم، وذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال يقرؤون القرآن لكن لماذا لا يجاوزوا حاجرهم، لم ينتفعوا بهذا القرآن، نعوذ بالله من ذلك. من تدبر القرآن، الأول من يتدبر القرآن طالبا للهدى، من يتدبر القرآن يطلب الهدى من هذا القرآن فيهتدي بإذن الله. أما إذا تدبر القرآن أو أنه أخذ القرآن ليضرب القرآن بعضه ببعض ولا يتبع الهدى، فإنه يحجب عن الهداية والعياذ بالله. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. أهل الإيمان يتبعون المحكم ويأخذون المتشابه يردونه إلى المحكم. وأما قال فيقولون آمنا به كل من عندي ربنا، نسأل الله يهدينا والمسلمين سواء السبيل. أيضا حسن النية يا إخوان من أعظم أسباب الهداية، أولا أنك تسأل الله الهداية، قل اللهم اهدني وسددني، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، اسأل الله أن الله يهديك. فالأب دائم مفتقر إلى الهداية في كل لحظة. وقرأ كلام ابن القيم رحمة الله علينا وعليه في أول مقدمة رسالة إلى أحد إخوانه، كلاما جميلا في الهداية. الثاني لا يشمت بأحد، إذا رأيت ضال لا تشمت، إذا رأيت المبتلى سواء المبتلى في خلقه أو المبتلى في دينه أو المبتلى في خلقه قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم. الثالث حسن النية، نكتمل النية الحسنة في انك تريد اتباع الحق فيهديك الله للحق. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة، والسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أضاف الحافظ ابن حجر في الفتح وما هم بفعله. نعيد التعريف، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي وما هم بفعله. إذن هذه الأمور الخمسة، والسنة تفسر القرآن. الله قال وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ السنة. وتبينه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة من الوحي كما في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يعلى بن أمية لما جاء الرجل متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله ما تصر أن أصنع في عمرتي؟ قال يعلى وكنت أود أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه القرآن. يقول فقال عمر أترى أتود أن ترى النبي وهو ينزل على الوحي؟ قال نعم. قال فكشف عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ هذا دليل أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك. وهذا دليل أن من الوحي ما ليس قرآن. والسنة إما أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه فيكون من توارد الأدلة كما في الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، نصوص الصفات التي الآن سيأتينا نصوص تقدم القرآن في الدلالة عليها، وإما بيانا لما ورد في القرآن مفسرا له، وإما أن تأتي بحكم سكت عنه القرآن كلا يسمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. وما وصف الرسول به ربه جل وعلا من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من الوحي والتشريع وأمور الغيب وعلامات الساعة وأمور الآخرة. قال تعالى للصديق رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي حديث المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله فحللوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه رواه أحمد. فالأخذ بالكتاب والسنة لا يمكن أن إنسان ينجو إلا بالأخذ بالكتاب والسنة. وجاء الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله علينا وعليه فقالوا من أين لك النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ فقال من أين لكم أن تصلوا أربعة؟ ما في في القرآن نصلي أربعة الظهر. هذا من أين أتى؟ في السنة. فبهتوا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. النزول حديث النزول وفي كتاب لابن تيمية اسمه حديث النزول مطبوع. قال المزني حديث النزول ثبت من وجوه صحيحة وصححه أحمد وهو في البخاري ومسلم هذا الحديث. قال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أكفر برب يفعل ما يشاء. وقال إذا قال لك الجهم كيف ينزل فقل كيف يقعد لأنه ينكر علو الله عز وجل. قال المصنف الناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه ما لا يوجد ذلك في غيره. يقول قائل أهل الرقص وأهل الغناء لا يوجد عندهم توجه أصلا، هذا منعدم عندهم الآخر اللي، لكن يوجد هذا عند من؟ عند أهل الصلاة والعبادة. وينزل الله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله وعظمته لا كيف ولا مثل ولا يخلو منه العرش، وهو قول جمهور أهل السنة. الليل يختلف في مشرق الأرض وسط الأرض مغرب الأرض، فيقال من كان عنده الثلث الأخير فالله ينزل، والله وربنا ليس كخلقه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، فيقول من يدعوني فأستجيب له، والذي ينزل هو ربنا جل جلاله وليس ملكا ولا أمرا. أنه تقدم معنا في درس الأمس أن الله فرق بين إتيان الأمر وإتيان الملك وإتيان ربنا جل جلاله. ثانيا، الملك هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا. الملك هل يقول من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا من خصائص ربنا جل جلاله. وما جاء في رواية النسائي فإنها شاذة، جاءت رواية عند النسائي في الكبرى، واستدل بعض أهل السنة مثل الحافظ ابن عبد البر رحمة الله علينا عليه أن الذي ينزل أمر، فهي رواية شاذة. ورواية الصحيحين وغيرها من كتب السنة فينزل ربنا التصريح. كيف نترك روايات كالشمس ونذهب إلى رواية متكلم فيها؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. فقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث. هذا الحديث فيه إثبات الفرح لله تعالى، إثبات صفة الفرح لله تعالى، وهو إثبات صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية التي ثبتت بالسنة، صفة فعلية خبرية ثبتت بالسنة. وهذا قول أحمد وأبو يعلى والبغوي والصابوني في عقيدة أصحاب الحديث. وقال الذهبي الحديث من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت. وفي الحديث دليل أن فرح الله يتفاضل بقوله لله أشد فرحا، وفيه ضرب الأمثال في الأحاديث. نعم اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله تعالى، وهو من الصفات الفعلية الخبرية. إيش معنى الخبرية؟ جاء بها الخبر. ومن النصوص من الصفات ما جاء الكتاب والسنة عليها، ومن الصفات ما جاءت السنة عليها. وإثبات الضحك قاله أحمد والبغوي وابن خزيمة والآجري، وقال أبو عبيد القاسم السلام هذه الأحاديث حق. قال أحمد يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك، وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في غزوة بني المصطلق. قال ابن خزيمة إثبات ضحك ربنا جل جلاله بلا صفة تصف ضحكه، بلا صفة تصف ضحكه. والدليل أنهم يعرفون معنى الضحك، كيفية هذا الضحك الله أعلم. ولا نشبه ضحكه بضحك المخلوقين، ونؤمن بأنه يضحك ونسكت عن صفة الضحك. وحكى ابن عبد البر كلام أبي عبيد وأقره الصابوني والدارمي رحمة الله علينا وعليهم جميعا. نعم. وفي الحديث أن من تكلم لله أشد فرحا، أن من تكلم بكلام كفر ولم يقصد، لم يقصد هذا الكلام فإنه لا يؤاخذ، لقول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يرد هذا الكلام. لكن لو أن إنسانا قال كلاما أراده ولو لم يعلم أنه كفر فإنه يكفر، بدليل القوم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هم قالوا كلام لنا فضاحكم، ولم يعلموا أنه كفر. جاهلين الحكم. نعم يجهلون الحكم. كيف؟ هم يجهلون الحكم، هم يجهلون الحكم، هم يريدون السخرية لكن يجهلون أن هذا كفر، فأنزل الله عز وجل كفرهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عبده وقرب غيره وقرب غيره غيره أحسنت وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث في بيان إثبات عجب الله وضحكه. العجب تكلمنا في الضحك، فالآن عندنا العجب. العجب نوعان: المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب. المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب. الثاني التعجب بمعنى الاستنكار للشيء، وهذا يتعالى الله عنه، لأن المتعجب بمعنى المستنكر هو الجاهل، الله عز وجل يعلم. وهذا قاله ابن بطة، قاله ابن بطة. واحتج مثبت صفة العجب بقراءة أهل الكوفة: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، يعني في قراءتان سبعيتان: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة: بل عجبت ويسخرون. هذا أثبت صفة العجب لربنا جل جلاله. العجب الذي يثبت الله ليس كعجب المخلوقين، فإن عجب المخلوق لخفاء السبب، وأما عجب الله تعالى فهو واقع مع كمال العلم، لكنه يقتضي أن الشيء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائره. وقول وإثبات صفة العجب أثبته السمعاني وابن أبي عاصم، قال: باب في تعجب ربنا. وابن بطة: باب الإيمان بالتعجب. ويدل على ذلك حديث الصحيحين، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أكرم ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبي طلحة رضي الله عنه، قال: من بعث النبي لبيوت أزواجه فلم يجد في بيت رسول الله إلا الماء. أكرم من خلق الله لا يوجد في بيته إلا الماء. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكرم ضيف رسول الله؟ هذا الحديث فيه فائدة، النبي ما ذهب واستدام من أجل يكرم الضيف، ولسنا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق لا يبخل بموجود ولا يطلب مفقود. فقال: من يكرم ضيف رسول الله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فذهب إلى زوجته أم سليم فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا طعام السبية، ما هو أكياس الرز وأكياس التمر وأكياس الدقيق، لا، ما عندنا إلا طعام السبية. قال: هيئ الطعام وأصبح السراج ونوم الصبيان إلى عشاء. فهيئت الطعام وأصبحت السراج ونومت الصبيان، فقامت إلى السراج كأنها تصبح فأطفأت، فباتا طاويين، فجعل يريانها أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، يدخلون أيديهم في الصحف وهم لا يأكلون، لكن الضيف شبع. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله ضحك، أو عجب من فعلكم البارح، ضحكا وعجبا يليق بجلال ربنا جل جلاله. هذا الكرم الحقيقي، وليس كرم الكاميرات وكرم الرياء والعياذ بالله. بعض الناس يا إخوان تجده يكرم أمام الكاميرات، لكن يأتيها الفقير يريد منه مبلغ زهيد يأبر. يهدفني أحد الإخوة يقول: عمي يعطي الملايين أمام الكاميرات. يقول: سأله أخواتي، يقول: ووالدي فقير مكيف وأبى. نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين، ويجعلنا عملنا وعملكم صالح ولوجه خالص، ولا جل أحد في جنة. وقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. غياره بكسر الغين وفتح الياء، أي تغير الحال من شدة إلى رخاء، وهذا حديث أبي رزين العقيلي ماذا قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما عدنا من رب يضحك خيرا. إذا فهم أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي رزين، قال كيف تثبت قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وهي وفي رواية عليها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض حتى يضع رب العزة فيها رجله قدمه عندنا قدمه صاب الله علم رجله لأن الرواية الثانية هي اللي تبين أن الرواية الثانية هي اللي تبين الرواية الثانية هي اللي تبين أن لأنه ما الفائدة كان كلها قدمه بعد روايتين نعم اقرا حتى يضع رب العزة فيها رجله ما في رواية عليها قدم عليها قدم لا إخوان الأولى حتى يضع رب العزة فيها رجله في رواية في هذه الرواية عليها حتى يضع رب العزة فيها قدمه لكن لماذا المصنف أتى برجله وقدمه ليبين أنها رجل حقيقية حتى يرد على المخالف نعم اقرأ حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط في هذا الحديث إثبات القدم والرجل لربنا جل جلاله قدما ورجلا تليق بجلال الله وعظمته قال البغوي وهو قول علماء السلف قال ابن خزيمة باب الذكر إثبات الرجل لله تعالى وإن رغمت أنوف المعطلة قال الشنقيطي وهذا من أحاديث الصفات دل عليها السنة أي إثبات القدم والرجل لربنا جل جلاله والجنة لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا أما النار فإنها لا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها رجلها أعاذنا الله عز وجل منها ومن أهلها وأهوالها والله قادر على كل شيء الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لأن من المتكلمين من يقول كيف ربنا جل جلاله يضع يردون ينكرون هذا الحديث أن بذلك القدم أن لا تحترق القدم يقول ربنا قادر على كل شيء وربنا ليس بخلقه وهو الذي خلق النار وهو الذي خلق الجنة لكن يتركون دلالات الكتاب والسنة ويذهبون إلى أقوال الفلاسفة والمتكلمين ثم يلوون أعناق النصوص لتأتي على أهوائهم نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين نعم اقرأ أحسن الله إليكم وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان حجاب ولا ترجم حاجب ولا ترجمان قال يقول الله يا آدم خص آدم لأنه والد الجميع ودل وفائدة هذا النص إثبات أن الله يتكلم بصوت حقيقة بحرف وصوت لأنه أثبت الكلام تقدم الكلام فيه وأثبت القول وأثبت المناداة والمناجاة وهذا لا يكون إلا بصوت وهذا لا كله في الكلام الحقيقي وهذا قول أهل السنة قال أحمد وهذا قول أهل السنة كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وقال السدي لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة قال أحمد لابنه إن الله يتكلم بصوت، وإنما ينكر هذا الجهمية، وإنما يدورون على التعطيل. وقوله بصوت هذه رواها البخاري وانفرد بها. قال أحمد إن الله يتكلم بصوت، وفي حديث أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه صوت الخلق، لقوله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال المصنف ليس في السلف والأئمة من قال أن الله لا يتكلم بصوت، وقال البخاري وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقال ابن أبي عاصم ذكر الكلام والصوت والشخص لله. وقال وقال ابن أبي عاصم ليس في الأئمة والسلف من قال أن الله لا يتكلم بصوت، بل ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أنهم قالوا أن الله يتكلم بصوت. وقالوا وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار أن الله يتكلم بصوت ولا ينكرها أحد. طيب في قول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، الله جل يكلم العباد ويحاسبهم. قال لابن عباس كيف يحاسبهم في ساعة؟ قال كما يرزقهم في ساعة. طيب ما الجواب عن قوله لا يكلمهم الله؟ قيل هذا في اليهود والكفار أي لا يكلمهم الله، وقيل في العصاة أي لا يكلمهم كلام رحمة. وحكى حرب وإسحاق إجماع العلماء أن الله يتكلم بصوت، وحكى حرب الكرماني وإسحاق في الراهوية أن الله يتكلم بصوت. نعم اقرأ. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. يأتيني خبر السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدم معنا فيما معناها أي على السماء. وفي قول أمرك في السماء الأمر نوعان، أمر شرعي كما في قول إن الله يأمر بالعدل، وأمر كوني كما في قوله فإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها. وقول حوبنا تفتح الحاء وتضم أي إثمنا كما في قوله إنه كان حوبا كبيرا. وفي قوله تقدس اسمك من أسماء الله القدوس ورد في موضعين في الحشر والجمعة ورد في السنة القدوس المتنزه عن كل نقص وعيب. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، وهذا توسل بصفة الرحمة. يجوز الإنسان يتوسل بصفات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني أستخيرك بعلم. لكن لا ينادى الصفات. قال المصنف في مقدمة كتاب الاستغاثة ونداء الصفة كفر باتفاق المسلمين، لأن الله أمرنا أن نناديه بالأسماء ولم يأمرنا أن نناديه بالصفات، لكن أمرنا أن نتوسل بالصفات. أذن لنا نبينا أن نتوسل بالصفات. والتوسل يجوز بأمور، بالإيمان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يا عزيز يا قوي يا قادر، بصفات الله كما مر معنا، بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، بإظهار الضعف والفاقة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بدعاء الرجل الصالح الحي، قال قوم موسى ادع لنا ربك، قال الأعرابي يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. وهذا في معرفة الصحابة في التوحيد، لم يدعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي من دون الله، إنما أمروه أن يدعو لهم الله عز وجل. والصحابة استسقوا بالعباس في عهد عمر ولم يستسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث فوائد، استسقوا بالعباس لأنه حي، ولم يستسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ميت، استسقوا بالعباس في الصحراء ولم يستسقوا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يستحب الدعاء عند القبور، هدانا الله والمسلمين للسنة، نعم يستحب الدعاء عند القبور لأهل القبور، أما غير ذلك فلا يسأل. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام من مواطن الإجابة، ولم يأتي في حديث ولا ضعيف أنه يستحب الدعاء عند القبور. طيب يقول فلا دعوت عند قبر استجيب لي، ليس وقوع النتائج دليل على صحة الفعل. قوله أنت رب الطيبين، ربوبية الله نوعان، ربوبية خاصة وتقتضي التشريف، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، قال رب موسى وهارون، وربوبية عامة لجميع الخلق، الله جل جلاله رب الخلق جميعا. ثم ذكر قوله من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين، من في السماء أي من على السماء أو السماء في العلو. قال أبو بكر الضبعي قال العرب تضع في موضع على كما في قول فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل. طيب وفي قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الحديث له سبب، لما قال للخويصر التميمي اعدل، قال خالد قال لي أضرب عنق هذا المناخ، في فرق قتال المنافقين، لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، واستدل به عموم أهل السنة على عدم كفر الخوارج. قال وقوله أين الله دليل أن الرجل إذا لم يعلم، استدل من مسائل هذا الحديث، دليل أن الرجل إذا لم يعلم أن الله في السماء فليس بمؤمن ولو أعتق، وهذا قال هو ابن وقال ابن خزيمة من لم يقر أن الله على عرشه فهو كافر. ويدل الحديث أن امتحان الناس في عقائدهم ليس من دين الإسلام، وإنما يمتحن المهاجر، المرأة المهاجرة، كما في قول الله فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، هذا الامتحان الأول الذي جاءت به الشريعة، إذا جاءتنا امرأة مهاجرة نمتحنها هل هي صادقة في إيمانها أم لا. الثاني إذا أردنا أن نعتق أمه نسأل هل هي مؤمنة أم ليست مؤمنة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث امتحان أهل الحديث كما يصنع علماء الحديث فيما بينهم ليعرفوا أن فلان ثقة أم ليس ثقة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقرت. وامتحان الناس في العقائد فيه شبه بالروافض، لأن الروافض لما أرادوا أن يناصروا زيد بن علي بن الحسين قالوا نناصر على ماذا ونحن لا نعلم عن عقيدته، فقالوا ما تقول في الشيخين يا أبي بكر وعمر، قال هما وزيري جدي، فرفضوا فصموا رافضة. والجهمية لأنهم امتحنوا الناس بالعقائد بين يدي الخلفاء في محط القول بخلق القرآن. والخوارج قال ابن سيرين سؤال أخاه أمؤمن أنت بدعة كما يمتحن الخوارج. طيب قال ابن تيمية الإعراب عن يزيد أي يزيد بن عاوية وامتحان الناس به بدعة. وقال التفريق بين الأمة وامتحان الناس ما لم يأمر الله به ولا رسوله، ما أنزل الله به من سلطان. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليه ويعادي عليه. وقال البربهاري والمحنة في الإسلام بدعة. وفيه السؤال في الحديث، السؤال عن الله بأين، وفيه جواز الإشارة إلى الله، وهذا قول جماهير المسلمين وسائر الملل، وقد وقع الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم حجة ولم يستجز أحد الإشارة إلى الله من جهة السفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوقية. وهذا ذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، وحكاه ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. وعامة السلف وأهل السنة لا ينفون عنه الأين، أي أين الله، لأمور: إجازة القول أين الله، صحة الجواب قالت في السماء، والإجماع على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع أشار إلى الله، وجواز الإشارة إلى الله وفي منعهم الإشارة إلى الله من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل وجماهير المسلمين، وقد وقع الإجماع على الإشارة إلى الله، ذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وحكاه ابن القيم. والإشارة إلى الله بإصبع واحدة لأن الله إله واحد. نعم اقرأ. والحجة في بيان المحجة مطبوع في مجلدين، حققه الشيخ اثنان، أحدهما الشيخ محمد بن ربيع المدخلي والآخر لا يحضر اسمه لكنه محقق في مجلدين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله: وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم اقرأ. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا اربعوا اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قوله أفضل الإيمان دليل أن الإيمان يتفاضل وخصاله تتفاضل، وفيه فضيلة عمل القلب، وفي أن أعمال القلوب تتفاضل، ودليل على إثبات معية الله لخلقه، وتقدم الكلام فيها. الكلام الأول، الحديث الأول قبل قليل في بيان إثبات علو الله على خلقه والاستواء، وهذا في بيان إثبات المعية، إثبات المعية. وفي قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وهذا دليل على قرب الله من العبد وإحاطته، وهذا من معاني اسم الله المحيط والباطن. قال تعالى: والله من ورائهم محيط. وإذا كان محيط بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه، والإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة. والحديث لم يأتي فيه أنه بذاته أمام المصلي، ومن يتوجه إلى القمر فإن القمر حيال وجهه كما سيأتي في بيان كلام المصنف. قال أبو رزين العقيلي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه، فقال له أبو رزين كيف يسمع كيف يسعنا وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك مثل ذلك، هذا القمر كلكم يراه فالله أكبر. وهذا في القياس. طيب وفي قوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ورد العرش في القرآن بأوصاف، العظيم كما في قوله فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الكريم كما في قول الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، المجيد كما في القراءة السبعية بالعرش المجيد بالخفض على قراءة حمزة والكسائي، وقراءة المشهورة ذو العرش المجيد، المجيد من أسماء الله، وهنا يكون وصفا للعرش. وفيه إثبات اللهم رب السماوات السبع إلى آخره، إثبات عموم ربوبية الله لخلقه، وفيه الرد على القدرية. ويدل الحديث أن هناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والأول والآخر، فيقال الأول والآخر، المعز المذل، الظاهر الباطن، وهكذا. ويدل الحديث أن الباري خارج العالم ليس فيه لقوله الظاهر الباطن، ويدل الحديث أن الله ليس فوقه شيء لقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظاهر صفة لازمة مثل الأول والآخر، والباطن أي بعلمه. وقوله وأنت الأول دليل أن أولية الله وأنه قبل كل شيء، وفيه ربوبية الله لخلقه وقرب الله من خلقه، وفيه أن الكتب التي أنزلها الله تكلم الله بها حقيقة. وفي قول اربعوا على أنفسكم أي اغفقوا، وفيه نفي الصفات التي لا تليق بالله، كما في قوله لا تدعون أحد ولا غائب، لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا نفيت الصفة فتنفى الصفة ويثبت إيش؟ كما ضدها، فهو ليس أصم ولا غائب، إذن هو يسمع وقريب. وفي إثبات صفة السمع لله تعالى. ويدل الحديث أن رفع الصوت بالذكر المشروع لا يشرع إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والإمام والتلبية، والأصل في الذكر أنه لا يرفع، لقول الله تعالى والدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهذا مما اتفق عليه السلف، حكاه ابن تيمية، قال الطبري وهو قول عامة السلف، حكاه ابن بطال شارح البخاري مطبوع في 10 مجلدات. ويدل الحديث أن الله، ولذلك رفع الصوت بالذكر أو الدعاء ليس الأصل فيه السنة، ويدل لقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وأيضا هذا أقرب إلى الإخلاص. وذكر المصنف وابن القيم 15 فائدة لعدم رفع الصوت بالذكر، ذكرها في بدائع الفوائد وذكرها المصنف في الفتاوى. فيدل الحديث أنه ليس بين الله وبين عباده واسطة في سؤاله، يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. قال الصديق علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله بي، فالأصل أن الإنسان هو الذي يدعو الله جل جلاله. وقرب الله نوعان، قول إنكم إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، يدل الحديث على وصف الله بالقرب لا بالبعد، وليس في القرآن وصف الله بالقرب من كل شيء، وإنما قربه خاص لا عام، كما في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقول والاستغفار فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، فالله قريب من عابديه وداعيه، وكما في قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا قرب الله عز وجل من التائبين، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقربت إليه باعا تقربت، ومن تقرب إليه باعا تقربت، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، الحديث. وهذا القرب من لوازم المحبة، فكلما ازداد العبد قربا كلما ازداد حبا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين في الملأ الأعلى. وقرب عام من جميع عباده، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والقرب هنا بعلمه كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب هنا أيضا للملائكة، أيضا قرب الله بعلمه وقدرته وإشادته، أيضا قرب كذلك الملائكة قريبون من العباد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. إذا ربنا قريب من عابديه وداعيه، قريب من عابديه وداعيه والتائبين، وقريب جل جلاله من عباده عموم عباده بالقدرة والعلم والإحاطة. لكن يوصف الله، لا يوصف الله بالقرب دائما، إنما يوصف لمن؟ للعابدين والداعين والتائبين، نسأل الله جل وعلا منهم. نعم نقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث فيه بيان إثبات رؤية المؤمنين ربهم، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كما في حديث أبي موسى، أول حديث جرير جرير بن عبد الله البجلي قال إنكم سترون ربكم في البخاري عيانا، أي بأعينكم، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في الرؤية. لا تضامون بضم التاء وتخفيف الياء، أي لا ضرر في الرؤية، وتقرأ وتضبط لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، أي من التنضام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية، فلا تتزاحمون، أي لا يلحقكم ضرر ولا تزاحم، كل يراه وهو في مكانه. قال ابن رجب وفي هذا الحديث نص على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، ووقع إجماع السلف على ذلك. وتشبيه الرؤية بالرؤية، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تشبيه المرئي بالمرئي، أي أننا نرى الله لكن ليس ربنا كالقمر، إنما تشبيه رؤيتنا لله أننا نراه كما نرى القمر ليلة البدر، لأمرين: أن رؤية القمر لا يشك فيها، سبب ذكر هذا في ليلة القمر ليلة البدر، أن رؤية القمر لا يشك فيها أن الرؤية يستوي فيها جميع هؤلاء الناس، أي أهل الجنة. وفي كتاب للسيوطي تحفة الجلساء برؤية الله للنساء. طيب، وخص صلاة الفجر والعصر، قيل لأن أعلى ما في النعيم رؤية الله، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتين الصلاتين، فالمحافظة عليهما يرجى بهما دخول الجنة. وقيل إشارة إلى أن دخول الجنة إنما يحصل بالإيمان مع الصلاة، فمن لا يصلي فليس بمؤمن. وقيل لأن من الناس من يرى الله في هذين الوقتين، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، رواه أحمد والترمذي، وجاء موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. وعموم أهل الجنة يرونه كل جمعة يوم المزيد. وذكر بعض أهل العلم كما ذكره في تحفة الجلساء في رؤية الله للنساء، وكما ذكره في بعض الآثار وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النساء رأين الله في العيدين، لكن ما في دليل صريح قاطع للنساء في هذا. والأصل أن النساء ترى الله كما يراه الرجال. وأهل الجنة في زيادة من النعيم وزيادة من الحسن، رجالهم ونساؤهم، فإن أهل الجنة إذا ذهبوا إلى السوق فتحت عليهم كتبان المسك، فيرجعون إلى أهاليهم فيقولهم أهاليهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ويقول أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأهل النار والعياذ بالله في زيادة من العذاب، كما في سورة أما فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله من ذلك. اقرأ. أحسن الله إليكم إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النازية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله. حسبك. قال بل هم الوسط في فرق الأمة، أهل الإسلام وسط في الأنبياء، فاليهود يقتلونهم ويعبدونهم من دون الله، يعبدون العزير من دون الله، والنصارى يعبدونهم من دون الله. الإسلام وسط في الطهارة بين اليهود، وأهل الإسلام في الأنبياء يعتقدون أنهم عباد الله يعبدون، رسل الله يكذبون ويعظمون ويحترمون. الإسلام وسط في باب الطهارة بين اليهود والنصارى، فاليهود من أشد، إذا أصاب ثوب أحد انقربه والحائط تخرج من البيت، والنصارى يباشرون النجاسات، وأهل الإسلام يتوقون الحائط ومكان النجاسة، لكنهم وإذا أصابهم النجاسة غسلوها. وأهل الإسلام وسط في العبادات بين الأحبار والرهبان الذين يتركون الدنيا بحجة الزهد، وبين المنغمسين فيها وهم يحرمون على أنفسهم الحلال، الأحبار والرهبان يحرمون على أنفسهم النكاح ويقعون في الزنا واللواط، ولأن وهدى الله أهل الإسلام فأباح لأهل الإسلام النكاح وحرم عليهم السفاح. وفي باب العبادات بين الغالين والجافين، الإسلام وسط في أمور الحياة كالزواج، فالأحبار والرهبان يحرمون أنها كما في قول الله ورهبانية ابتدعوها، وبين من يقع في الحرام فأهل الإسلام يتزوجون لكن لا يقعون في الحرام. حتى في أمور المعاملات، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وفي الشرائع، اليهود منعوا الله تعالى أن تنسخ شريعة موسى، والنصارى جعلوا لأحبارهم ورهبانهم حق التشريع. وكان في مبتدئة أهل الكلام من يشبه من اليهود، وفي مبتدئة أهل التعبد من يشبه النصارى. مبتدئة أهل الكلام طلبوا العلم بما ابتدعوه، ولم يتبعوا العلم المشروع ويعملوا به، فانتهوا إلى الشك والريب وزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. ومبتدعة العباد طلبوا القرب من الله بما ابتدعوه، فلم يحصل لهم إلا البعد منه. قال فما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد بعدا. وفي العبادات، النصارى ابتدعوا بدعا وعبدوا الله بها، وكذلك بعض العباد من هذه الأمة، واليهود معرضون عن العبادة، وهدى الله أهل السنة فعبدوه بالشرع ولم يعبدوه بالبدع. قال المصنف بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل الإسلام أهل السنة يثبتون الصفات ولا يكيفونها ولا يمثلونها ولا يشبهونها بصفات الخلق. أما التشبيه، أهل التشبيه فهم على قسمين. الأول تشبيه الله بالخلق، قال ابن القيم وهذا لا قائل به في كتب المقالات، يعني لا يوجد أحد قائل به. الثاني تشبيه المخلوقين بالله، وهذا ظاهر في من يعبد غير الله عز وجل. الثاني التعطيل، هو الظاهر في هذه الأمة، والتعطيل أقسام. الأول الجهمية نفوا جميع الأسماء ونفوا جميع الصفات. الثاني المعطلة المعتزلة نفوا الأسماء أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا. الثالث متكلمة الصفاتية الكلابية وخرج منهم طائفتان الأشعرية والماتريدية. هؤلاء يثبتون البعض وينفون البعض ويؤولون البعض. وإثباتهم ما الفرق بين إثبات أهل السنة؟ إثبات أهل السنة لما جاء عن الله ورسوله والعقل تبع، أما إثباتهم فلما جاءت به عقولهم وليس لاتباع ما جاء عن الله ورسوله. يثبتون البعض، كم يثبتون؟ سبع. لا ليست سبع، السبع هذه المشهورة عند أهل العلم يسمونها صفات المعاني، وإلا هم يثبتون عشرون وينفون عشرون. الله سميع إذا ليس بأصم لا يسمع، واضح؟ إذا عندنا صفتين هم يثبتون أربعون. السبع المشهورة عند أهل العلم التي هي له الحياة والكلام والبصر سمع علم إرادة واختدر، هذه يسمونها عندهم صفات المعاني، لكن هم يثبتون عشرون وينفون عشرون، إذن المجموع أربعون. هذا يثبت الأشاعرة وقريب منهم الماتريدية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كله، والأشاعرة أتباع ابن الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري مر بمراحل، الأول الاعتزال كان على مذهب المعتزلة، ثم أخذ بعقيدة عبد الله بن سعيد بن كله، وهل انتقل وهو انتقل إلى مرحلة أهل السنة آخر عمره، من من يجعل له مرحلتين ومن من يجعل له ثلاث مراحل، فهو آخر عمره انتقل إلى مذهب أهل السنة وكان على عقيدة الإمام أحمد وكان على عقيدة الإمام أحمد. طيب، وكذلك الماتريدي أتباع أبي منصور الماتريدي. الأشاعرة المتأخرون اتبعوا ما كتبه الغزالي والجويني والفخر الرازي، وأعظمهم الفخر الرازي، ولو اتبعوا عقيدة أبي الحسن الأشعري التي كتبها في آخر عمره لكان لهم نجاة بين يدي الله. نسأل الله يهدي أضال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. طيب، الآن نثبت هذه الصفات بالعقل، بعقل من؟ عقلي أو عقلك أو عقل فلان، كما قال مالك، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء عن الله ورسوله لقول من قال. كذلك بعض الحنابلة من أتباع أبي يعلى وابن حمدان والسفاريني صاحب المنظومة، هؤلاء يثبتون البعض وينفون البعض، وكذلك التميميين، فهم يذكرون عقيدة أحمد لكنها ليست عقيدة أحمد. نعم في شيء يوافق ما قاله أحمد وفي شيء لا يوافق ما قاله أحمد رحمة الله علينا وعليه. هذا خلاصة كلام المعطلة. أما أهل السنة فإنهم يثبتون جميع ما جاء عن الله ورسوله. نبي نقرأ وهم وسط عشان نختم. نعم نقرأ وهم وسط. أحسن الله عليكم. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية وفي باب الإيمان والدين. حسب. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، هذا سيأتي الكلام فيه في أفعال العباد. أهل السنة يقول للعبد فعل وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. الجبرية يقول العبد لا اختيار له، فهو كالشاة التي تجر إلى المذبح وكالساقة في الهواء والريش في الهواء، وهؤلاء هم الجهمية. المتوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشاعرة، وكسب الأشعري لا يعلم ما هو ومما تحير فيه أهل العلم. وأنكر الأئمة على من قال العبد مجبور، وإنما العبد مجبول وليس مجبور. القدرية غلوا في إثبات القدر، والجبرية غلوا في نفي القدر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان دم، والناس وهذا الوعيد لا يقع، والوعيدية من القدرية يقولون لا بد أن يقع العذاب، فمن عصى الله لا بد أن يدخل النار ولا يخرج من النار، والله لا يغفر الذنوب. هذا من الوعيدية. هذا الله أهل الإسلام، قالوا أهل المعاصي والذنوب هم من أهل الإسلام، وهذه الذنوب إما أن الله يعفو عنها أو أن يعذب أهلها على قدر ذنوبهم، لكن ما يالهم إلى النجاة. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. وفي باب وفي قاعدة المرجئة والوعيدية، المرجئة قال ابن تيمية ليس في مذهب أحمد ولا غيره أنه لا يكفر المرجئة، وهم على قسمين: مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة رحمة الله علينا وعليهم جميعا، وهم خطأ عندهم هذا، والثاني الغالية من يقول الإيمان المعرفة أو الإيمان القول. وسيأتي الكلام في مسألة الإيمان. أبو حنيفة رحمه الله يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، العمل كمال وليس أصل عنده رحمه الله. ابن أبي العز الحنفي رحمة الله علينا وعليه يقول الخلاف بين أهل السنة وبين أبي حنيفة خلاف اللفظ. لماذا؟ قال لأن أكثر المذاهب تكفير. أي مذهب؟ مذهب أبي حنيفة. قال فالخلاف بينهم استنتج من هذا أن الخلاف بينهم لفظ، لكن أكثر أهل السنة أن الخلاف بينهم معنوي. واضح. فلكن يا إخوان، ليس من حكمة دعوة الأحناف أننا نتكلم. أبو حنيفة عنده أخطاء رحمه الله، فمن ذلك أحيانا عفى الله عنا وعن أنه يعارض السنة بالرأي. الثاني أنه يرى مسألة الإرجاء، والثالث عفى الله عنا وعن يرى جواز الخروج على السلطان. من رحمه الله، لكن ما هو نجس نسب الناس. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت. هل سيسألنا الله يا أخوان عن عمل أبي حنيفة؟ هو من أهل الإسلام، من أهل السنة في العموم، وإن أخطأ في بعض الأبواب، ولم يسألنا الله عن عمل أبي حنيفة ولا غيره. وليس من حكمة دعوة الأحناف إن الإنسان يبدأ يشتم في الناس. ودين الإسلام ليس دين سب ولا شتام. فالله أجل ما سمى لنا في القرآن الكفار ولا المنافقين، إنما سمى أموس فقط. يا إخوان، لماذا الناس تجد بعض الناس هم قيل وقال، ومن انشغل بالعلم شغله العلم عن الناس، ومن انشغل بالناس فلان وفلان شغله الناس عن الناس. نعم اقرأ عشان نختم. أحسن الله إليكم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، في باب أسماء الإيمان والدين، هل فلان مؤمن أو كافر؟ الحرورية والمعتزلة يقولون هو في النار، وفي الدنيا الخوارج يقولون هو كافر وصات الموحدين، وفي الآخرة اتفقون أنه في النار، وأما في الدنيا قد يقوم بمنزلة بين المنزلتين. والمرجئة والجهمية يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والناس في الإيمان سواء. هذا في باب أسماء الإيمان والدين. وأهل الإسلام سيأتي الكلام فيهم، أهل السنة يقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي باب أصحاب رسول الله اقرأ. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج؟ الخوارج يكفرون أهل عموم الصحابة إلا آل بيت بعض آل البيت وبعض الأصحاب. وأما والخوارج يكفرون معاوية وعثمان وعلي وعمر بن العاص وبعض الصحابة والزبير ونحوهم، لكن لا يكفرون عموم الصحابة. أهل الإسلام وأهل السنة، أهل السنة يتربون عن الآل والأصحاب رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والآن يا إخوان وقت إجابة، لا ننشغل بالقيل والقال، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه. جزاك الله. جزاك الله.